جاءنا أكثر من 20 سؤالا حول المساهمات هذه الأيام في شركة صافولة وغيرها، ما حكم أو ما رأي سماحتكم في هذا؟ جميل. كل الشركات الرابعة. آه. شركات التي تعمل الربا. أيوه. تودع أموالها في البنوك بالربا لا. أيوه. لا تعمل، لا تصرف الصافولة. أما إذا كانت تستعمل الأمور الشرعية والمعاملات الشرعية ينبغي الاستعفاف وتشييعه. أيوه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.